شبكة رواد التميمي تقدم. هذا أخي فوق النجوم فسلم، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي فوق النجوم فسلم، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي في الله يغدك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هذا أخي في الله يغدك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هو كوكبي إن ضل سعي في الدنى، هو مشعلي لو جن ليل أشأم. بالخير يذكرني ولا يغتابني، بالحب يلقاني ولا يتجهم. هو كوكبي إن ضل سعي في الدنى، هو مشعلي لو جن ليل أشأم. بالخير يذكرني ولا يغتابني، بالحب يلقاني ولا يتجهم. هذا أخي فوق النجوم فسلم، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي فوق النجوم فسلم، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي في الله يغدك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هذا أخي في الله يغدك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هو في العواصف نسماتي، هو في الكوارث بسماتي، هو للجراح البلسم. هو في البحور سفيناتي، هو في الكتاب راعاتي، هو للقريض الملهم. الملهم هو في العواصف نسماتي، هو في الكوارث بسماتي، هو للجراح البلسم. البلسم هو في البحور سفيناتي، هو في الكتاب راعاتي، هو للقريض الملهم. هو للقريض الملهم. هذا أخي فوق النجوم فسلم، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي فوق النجوم فسلم، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي في الله يغدك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هذا أخي في الله يغدك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. يشتاق لي إن غبت عنه نيهة، ويقول يا طول الفراق ويسأم. إن نمت حام على فراشي طيفه، وإذا صحوت رأيته يتبسم. يشتاق لي إن غبت عنه نيهة، ويقول يا طول الفراق ويسأم. إن نمت حام على فراشي طيفه، وإذا صحوت رأيته يتبسم. وإذا صحوت رأيته يتبسم. هذا أخي فوق النجوم فسلم، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي فوق النجوم فسلم، هذا هو الحق المبين المسلم. هذا أخي في الله يغدك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. هذا أخي في الله يغدك مصحف، يمشي على قدمين لا يتأثم. ألا فلترفعوا إخوتي بيارق الهدى، ولتمزقوا أستار الردى، حتى يستعيد الكون فرحته، ويطرد الأفق وحشته، فإن الظلام لا بد يعقبه صباح المشرق. هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net